وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان. يقول المصنف: قد اتضح لكم على أن ما كان من قبيل صنف الحر يكون محلا للنزاع بين القائلين بالمفهوم والقائلين بعدم المفهوم، لأن صنف الحكم يكون كليا، وإذا كان كليا يمكن أن يحذى فيه أن شخص الحكم إذا انتفى وفرده هل يبقى كلي الحكم أو لا يبقى؟ فهنا يمكن أن يكون محلا للكلام. أما إذا كان المقام من باب شخص الحكم فانتفاؤه بانتفاء الموضوع يكون عقليا وليس من الانتفاء عند الانتفاء اللفظي المفهومي. من بعد ما عرفتم هذا وعرفتم أن مسألة إذا كانت من قبيل شخص الحكم تكون خارجة عن محل النزاع، فإذا ينقدح ويتضح لكم أن ما كان من قبيل الوصايا والأوقاف والنذور وكذا كلها من قبيل شخص الحكم لا من قبيل صنف الحكم. فإذا قال القائل في وصيته: اعفوا من بعدي زيدا الدار، فأوصى بدار لزيد، فإذا لم يكن زيد موجودا في موت أو ما فات له عند موت الموصي تنتفي الوصية بانتفاء موضوعها لعدم وجود زيد. فلا يقال هل هنا مفهوم أو ليس هنا مفهوم، لأن القضية انتفت بحكم العاقل لعدم وجود الموضوع. وكذا لو نذر أن يعطي شيئا للفقراء أو حلف على شيء إذا لم يتحقق ذلك الشيء المحلوف عليه، إذا لم يتعلق متعلق حلفي أو متعلق وصيتي أو متعلق نذري فانتفى المتعلق وهو الموضوع، ينتفي الحكم لكن لا للمفهوم بل لعدم وجود الموضوع. أفضل عبارة. ومن هنا أي ومن كون المفهوم هو انتفاء صنف الحكم، الكتاب انقدح أنه ضمير شأن. ماذا انقدح واتضح؟ أنه ليس من المفهوم. هذا التوجه أكثر النسخ هنا كلمة الواو موجودة، ليس من المفهوم ودلالة القضية على الانتفاء، لكن الأولى عدم الواو، لأن نقرأ أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء. سنقرأها على الوجهين: ليس من المفهوم ودلالة القضية الشرطية، ليس من دلالة القضية الشرطية والمفهوم على الانتفاء عند الانتفاء فيمن في الوصايا إلى آخره. لكن قلنا الأولى أن نقرأ: ليس من المفهوم دلالة القضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. هنا أكو دلالة، لكن دلالة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إذا أوصيت بزيد وعند وفاتي كان زيد أيضا مع موت ميتا، لا لأن المفهوم تحققها هنا، بل لأن متعلق الوصية لم يكن موجودا، فبحكم العاقل ينتفي ما أوصى به الموصي سالبة بانتفاء الموضوع. ودلالة القضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا، كما لو أوصى شخص بشخص في الوصايا والأوصاف، لو أوقفت على زيد فكان ميتا فلا معنى للوصية لانتفاء موضوعها بحكم العاقل. والأوقاف والنذور، كما لو نذر شخص شيء لزيد وامثل هذه الامور. والايمان، كما توهم التوجه، ومراد الشيخ من المتوهم، ومراد الاخون المصنف من المتوهم هو الشيخ الانصاري، هو الشيخ الانصاري. فكأن الشيخ الانصاري راى المساله هاهنا من مواردنا، من موارد انتفاء الحكم لانتفاء سنف الحكم وطبيعي الحكم. يقول كلا، هذه الموارد كلها الآخر، يقول هذه الموارد كلها من قبيل من؟ من قبيل السنف، شخص الحكم لا سنف الحكم. كما توهم الشيخ الأنصاري بنظر الآخر فيقول الآخر، بل هذه الموارد من باب انتفاء شخص الحكم بانتفاء الموضوع. فمثلا لو كان قد أوصى أو نذر أو كذا أن يعطى لزيد، فعند عدم وجود زيد بموت أو مثله لا حكم. لماذا لا حكم؟ لانتفاء الموضوع، لا أنه لا حكم لانتفاء شخص سنف الحكم وطبيعة الحكم حتى يكون هناك مفهوم أو لا يكون. على كل صاحب التقريرات الشيخ النوري هو الذي كتب تقريرات الشيخ الأنصاري في المباحث اللفظية، أما المباحث غير اللفظية هي الرسائل الشيخ الأنصاري. فالمنسوب للشيخ الأنصاري فيما كتبه عنه المحقق النوري أنه يقول كذا، لعل هو الكتاب الذي كتبه النوري، لعل ما واخر المسألة. فإذا رد الشيخ بهذا التعبير أنه توهم، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد أنه ضمير شأن لا إشكال في دلالتها، أي دلالتها الوصايا الأوقاف النذور الأيمان على المفهومين. يقول كأن الشهيد الثاني أيضا من القائلين بأن هذه الموارد كلها من باب الانتفاء عند الانتفاء للمفهوم، يعني الانتفاء سنف الحكم. لكن الآخر يقول الشهيد أيضا تشكي قد توهم وأخطأ في المقام، فها هنا هذه الموارد كلها من باب الانتفاء عند الانتفاء لعدم الموضوع، فهي من القضايا الشخصية التي تنتفي بحكم العاقل. على كل الشهيد في شرحه لقواعد العلامة قال بهذه المقالة، يعني أنها هنا ينتفي من انتفاء الحكم، يعني من باب المفهوم. فيقول الآخر أن الشهيد كالشيخ كلامه هنا ليس بصحيح، هذا التوجه. وقد انقدح هنا إلى آخره أنه ليس، وذلك لماذا انقدح؟ لماذا اتضح أن كلام هؤلاء الأعلام ليس في محله؟ يقول وذلك تعليل من الآخر على عدم كون هذه الموارد من المفهوم، بل هي من الانتفاء لانتفاء شخص الحكم عقلا، وذلك لأن انتفاءها أي انتفاء الموارد المذكورة من الوصايا إلى آخره، لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق، يعني إذا لم يتحقق الموضوع وانتفاؤها عن غير المتعلق اللي تعلقت به كذلك، لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها لهذه الموارث، الوصية تعلقت بزيد، إذا كان زيد ميتا انتفت الوصية، لكن لا لانتفاء سلف الحكم بل لانتفاء شخص الحكم. عن غير ما هو المتعلق لها أي لهذه الموارث الوصايا وغيرها من الأشخاص والأفراد التي تكون بألقابها، مثل من أوصفت داري على ولدي. هذا كلام شيء بليس؟ مو أنه نقل من غير ما لا لا لا كلام شيء دلالة الجملة الشرطية يقول يقول لا شكالة في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم في الانتفاء عند الانتفاء، ومثل لها بالوصايا إذا كانت بلهجة الشرط، ومثل لها بينا بالأوقات والنذور وما شاك لها مثلنا، يقول مثل بما هو ليس من المفهوم لأنه من القضايا الشخصية التي تنتفي بانتفاء الحكم لانتفاء الموضوع عقلا لا لانتفاء تلك الحكم. فقال الشيخ هكذا توهم، والشهيد صرح بكل صراحة على أنها من المفهوم، لكني أقول ليست من المفهوم، وذلك هذا تعليلا لعدم المفهومية، بل التي تكون بألقابها مثل من قلنا أوصفت داري على ولدي، إذا كانت الوقتية متعلقة بالولد وكانوا ليسوا موجودين فها هنا تنتفي القضية عند الانتفاء، لكن لا من قبيل المفهوم بل من بابنا بل من باب عدم وجود موضوعها وهم الولد، بألقابها أو بوصف شيء أو الأفراد بوصف أو الألقاب أو الأفراد بوصف شيء، مثل من كوصف داري على ولدي إن كانوا علماء إن كانوا فقراء، فهنا ألقاب وصفت بألقاب ككون الولدي علماء ككون الولدي فقراء. فإذا هذا توجه، فإذا ذهبنا بعد الوصية ووجدناهم أغنياء انتفى متعلقه الحوصن، أنا أوصيت الدار لولدي إن كانوا فقراء وليسوا فقراء انتفى متعلق الحوصن، فينتفي الحكم لانتفاء شخصه، أو ذهبوا إليهم فوجدوهم جهالا وليسوا بعلماء، فكذلك لا يتعلق بهم ما أوصيت به، بل أو بشرطه أو بشرطه أي بشرط الشيء كقولك أوصفت الدار على ولدي إن كانوا أو إن صاروا علماء، إن كانوا أو إن صاروا علماء بنحو الشرط، كذلك ها هنا ينتفي لكن للانتفاء عقلا لا مفهوما، أو بشرطه مأخوذة في العاقب مثل من كالوصايا والأوقاف، أو مثل العاهد كالنذور والأيمان، ليس بدلالة مفهوم الشرط، يعني هذا ليس من باب دلالة مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف أو مفهوم اللقب، هذه الموارد كلها ليست من باب مفهوم الشرط أو الوصف أو اللقب، بل هي من باب الانتفاء بانتفاء شخص الحكم، بل عليه أي على المفهوم، أو عليه أي على الانتفاء عند الانتفاء، لأنها شخصية لا مفهومة لها. كيفنا إذا لم تكن الدلالة من باب المفهوم ومن باب الانتفاء عند الانتفاء، ماذا هي إذن؟ قال بل لأجل أنه ضمير شأن، إذا صار شيء وقفا على أحد كزيد، إذا صارت الدار وقفا على زيد، أو أوصي به أي بالشيء، أو نذر له أي لزيد إلى غير ذلك من الموارد، لا يقبل أن يكون الشيء أن يصير الشيء وقفا على غيره، أنا أوصيت لزيد إذا لم يكن زيد موجود لا ينتقل ينتقل متعلق الوصية من زيد إلى خالد، لأن الوصية تعلقت بما؟ تعلقت بزيد. فإذا لم يكن زيد تنتفي الوصية بالزيد حاضر زيد ولا تسمح لغيره لأنها شخصية. وكذلك لو أوقفت على الفقراء وما كانوا فقراء تنتفي لأنها تتعلق بغيرهم. لا يقبل أن يصير وقفا على غيره، على غير من أوصي له أو وصي على غيره أو وصي بل لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له أيضا غير. وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير المتعلق أو الذي تعلق به حكم كزيد الذي قلنا مولولة عن غير المتعلق. قد عرفت أن هذا الانتفاء ما هو؟ قد عرفت أنه أي الانتفاء عقلي، فإن انتفاء الحكم هنا لذهاب موضوعه، فالانتفاء عقلي لانتفاء الموضوع وليس انتفاء نوعيا سلسيا طبيعيا حتى يكون له مفهوم أو لا يكون له مفهوم. قد عرفت أنه عقلي وليس من باب دلالة المفهوم. قد عرفت أنه عقلي مطلقا هذا توجه شنو مطلقا؟ يعني قد عرفت أن الانتفاء هنا مطلقا هو عقلي. واو بيان للإطلاق. ما المراد من الإطلاق؟ قال ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له. يقول حتى ولو لم نقل في من في المفهوم. وين؟ في الموارد الصالحة. الموارد الصالحة وين هي؟ كل مورد كان الحكم معلقا على صنف وطبيعي وكلي الحكم يكون هناك محل نزاع أن هناك مفهوم أو ليس هناك مفهوم. إذا جاءت زيد فأكرمه فالإكرام تعلق علما على المجيء، فإذا انتفى المجيء هل ينتفي الإكرام أو لا ينتفي؟ قلنا محل نزاع. من يقول على أن هناك مفهوم يقول إذا لم يجئ زيد فلا إكرامه، ومن لا يقول يقول المسألة مفتوح عنها كما تقدم بالأمس. يقول أبي يقول حتى من لم يقل بوجود مفهوم للقضايا الشرطية حتى هؤلاء بالنسبة إلى ما كان التعليق شخصيا يقول بالمفهوم. يعني هم يقول بالمفهوم، يعني يقول بأنك لو أوصيت إلى زيد وكان معدوما وكان ميتا ينتفي الحكم حتما. ينتفي الحكم لماذا ينتفي الحكم؟ لعدم موضوعه. فإذا غرب الصوت إذا كان الحكم شخصيا انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا حتمي، سواء كنا من القائلين بدلالة الجمل الشرطية على المفهوم أو لم نكن من القائلين، لأن هناك النزاع في الطبائع والكليات. هناك قد يقول القائل بوجود المفهوم وقد لا يقول آخر بوجود المفهوم. أما في القضايا الشخصية سواء كنا من القائلين بالمفهوم في طبيعي الحكم وصنف الحكم أو لم نكن كذلك، ها هنا يقينا أن القضية تنتهي، أن الحكم ينتهي بانتهاء موضوعه. ولذا قال مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كنا من القائلين بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو كنا من القائلين بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، فإن القضايا الشخصية الجزئية تنتفي بانتفاء، ينتفي الحكم بانتفاء الموضوع، لأن الموضوع إذا انتفى لا محل للحكم فهي سالبة بانتفاء الموضوع. فالانتفاء عند الانتفاء ها هنا، فالانتفاء الحكمي عند انتفاء الشرطي عند انتفاء موضوعه ها هنا يكون ثابتا على كل حال، كنا من القائلين بالمفاهيم أو لم نقل، لأنها من باب السابقة انتفاء الموضوع لحكم العاقل. واضح العبارة؟ فإذا غفت وجه قد عرفت أنه عقلي مطلقا يعني مطلقا فسر الأخلاق بقوله ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صادق يعني حتى ولو كنا من القائلين بعدم المفهوم في القضايا الشرطية لكن ها هنا أي في القضايا الجزئية الشخصية التي يكون الحكم على شخص الموضوع يكون الانتفاء عند الانتفاء مخففا لأنه من باب الحكم العقلي إشكال ودى لا بأس إشكاله الإشكال يقول المشكل أو المستشكل يقول المستشكل إنكم تقولون إن المفهوم انتفاء جنس الخوف في حين أن الحكم في الجملة الشرطية يكون جزئيا شخصيا لأنه هو الذي علق على الشر وعليه فلا يكون هناك مفهوم للجملة الشرطية حتى ينتفي عند الانتفاء وانتفاء شخص الحكم إنما هو بحكم العاقل لأن في قولك إن جاءك زيدون فأسرنه تنشئ فردا واحدا من وجوب الإكرام هذا التوجه في كلام هذا المستدل. يقول هذا المستدل أنك تدعي أن المفهوم هو انتفاء سنس الحكم عند انتفاء الشر. هكذا قلت مشلولة والحال أن هذا لا يعقل لأنها هنا الجملة الشرطية وردت على من؟ وردت على أمر جزئي إن جاء زيد فاكرمه فالإكرام علق على من؟ علق على مجيء زيد وإذا كان معلقا على مجيء زيد فإذا ينتفي شخص هذا الحكم عند عدم المجيء ولا معنى لكي يقال أينتفي شخص الحكم فقط أو ينتفي كلي الإكرام لا معنى بذلك لأن التعليق كامل على من؟ على ما علق عليه وهو ذلك الأمر الشخصي المعين لأنك حينما تقول من باب الفرض إن جاءك زيد فأكرمه تنشئ هنا فردا واحدا من الوجوب المتعلق بالمجيء أنت هنا أنشأته فردا واحدا من الوجوب يا وجوب أنت أنشأته وجوبا متعلقا بمن؟ متعلقا بمجيء زيد وإذا كنت قد أنشأت وجوبا تعلق بمجيء زيد فإذا عند عدم مجيء زيد لا موضوع لهذا الحكم وإذا لم يكن موضوع لهذا الحكم تنتفي القضية نعم لكنها تنتفي من باب انتفاء القضية الشخصية لا من باب انتفاء تنفي الحكم والانتفاء عند الانتفاء في القضايا الشخصية كما تقدم الآن هو عقلي أي من باب الثالثة في الانتفاء الموضوع وإذا كان عقليا أي من باب السابقة في انتفاء الموضوع، لأنه انتفاء بهذا الذي تعلق به وهو المجيء، وهو مجيء زيد، فلا معنى حينئذ لكي يقول القائل هل هناك مفهوم أو ليس هناك مفهوم. مفهوم ولا مفهوم في القضايا، حينما ينتفي المجيء يقينا ينتفي، حينما ينتفي المجيء يقينا ينتفي إكرام المجيء. لكن نقول هل بقى الإكرام للسلام أو للهدية أو للصداقة أو للإيمان أو للعلم أم لا؟ يعني زيدون كنت مكلفا بأن أكرمه إذا جاءني، لكن حين عدم المجيء هل يجب علي أن أقوم بالإكرام لأنه رجل مؤمن، لأنه صديق، لأنه رحيم، أو إذا قدم إلي هدية، أو إذا سلم علي، أو إذا أكرمني أم لا؟ تبقى المسألة على حالتها بناء على من؟ تبقى المسألة على حالتها، من يقول بالمفهوم يقول بالمفهوم، ومن لا يقول لا يقول. هذا القائل يقول أصلا القضايا الشرطية ليست من هذا الباب، القضايا الشرطية تعليق على على موضوعها المعين وشرطها القاضي بما له من المتعلق. وإذا كان كذلك فإذا انتفى متعلق الشرطي، انتفى الشرط وذهب المشروط، لكن هذا من باب الجمل، من باب القضايا الشخصية العقلية لا من باب تنفيذ الحكم. والجواب أن المعلق هو الوجوب الذي هو مفاد هيئة الأمر، والهيئة من المعاني الحرفية الموضوعة بنظر الآخذ بالوضع العام، بل والهيئة من المعاني الحرفية الموضوعة بنظر الآخذ بالوضع العام والموضوع له عام، والمستعمل فيه عام، والخصوصية إنما نشأت، يعني والجزئية إنما نشأت من شؤون الاستعمال، لأن الواضع حين الوضع يلحظ كلي الوجوب، ثم يضع اللفظ لأن الواضع حين الوضع يلحظ كلي الوجوب ثم يضع اللفظ له ويستعمله في ذلك المعنى العام أيضا بخلاف من يرى الوضع عاما والموضوع له خاص، فإذن الآخند يرد المستشكلة بأن الوجوب كلي فلا ينتفي بانتفاء شخص الحكم، لأن المعلق هو صنف الوجوب لا الوجوب الخاص، وإن كان الوجوب يصير جزئيا حين الاستعمال، بس هذه المسألة وهي مسألة الواضع كررها المصنف في مواضع متعددة وخالف فيها مسلك المشهور. المشهور كما تقدم يقولون على أن الوضع في الحروف وفي الهيئات كهيئة وصيغة الأمر مثلا، الوضع هناك عام بمعنى أن الواضع يلحظ في ذهنه كلية الابتداء في المعاني الحرفية، كلية الظرفية، وكذلك حينما يريد أن يضع مثلا صيغة الأمر يلحظ كلية الوجوب، كلية وجوب الإكرام، وهذا عام يعني لحاظ الوجوب ولحاظ وجوب الإكرام بما هو عام. لكن يقول المشهور حين الاستعمالي يعني حينما يريد أي أفضل الوضع عام والموضوع له خاص، والموضوع له خاص، لكن حين الواضع حينما يريد أن يجعل لا يتمكن أن يلحظ ما كان كليا في ذهنه، بل يضع لمن بل يضع لما هو خاص وجزئي. فإذا الوجوب لم يبقى على وجوده، بل يصبح وجوبا خاصا متقيدا بهيئته المعينة، ويكون وتكون من ابتداء خاصا كالابتداء من البصرة إلى الكوفة. لكن المصنف يقول إن الواضع يلحظ الوضع العام، يلحظ الوضع عاما يعني يلحظ كلية الابتداء أو يلحظ كلية الإكرام، ثم هذا الوضع العام والموضوع له عام يعني ويضع بأزاء هذا المعنى الكلي، فلم يتقيد لا في مرحلة اللحاظ وهو الوضع اللحاظ الذهني، ولا في مرحلة الوضع أيضا يكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عام، الموضوع له عام كما كان الوضع عام الموضوع له يكون أيضا عام، بل يقول المصنف حتى المستعمل فيهم أيضا عام، حتى الذي يستعمله فيه هو كلي الابتداء من البصرة إلى الكوفة، هو كلي وجوب الإكرام. لكن على مسلك المصنف، لكن حينما يستعمله الخارج يقيده في قيود، يعني حينما يلقيه في مراتبه الثلاثة بكلها وضعا الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه أيضا عام، كل هذه المراحل كانت عامة لم تختلف الحروف فيها والهيئات عن المعاني الاسمية، كلها عامة. ولذا هو قال أن المعاني الاسمية والحرفية والمعاني الإنشائية والخبرية كلها موضوعة بالوضع العام والموضوع لها عام والمستعمل فيه عام. لكن هذه وهي الخصوصية والشخصية ليست من شؤون الواضعين، وإنما هي من شؤون من؟ من شؤون أطوار الكلام، يعني الكلام حينما يقع في الخارج يحط في الخارج بخصوصيات جزئية فيكون جزئيا في الهيئات والحروف ويبقى كليا في من؟ في الأسماء. فعلى هذا المسلك كانت المسألة كلية في الشرط، ما كانت إذا جاءك زيد فأكرمه بقي الإكرام كليا بلحاظ وضعه وبلحاظ الموضوع له وبلحاظ المستعمل فيه. والخصوصية والجزئية نشأت من طوارئ استعمال، وما كان من طوارئ استعمال متأخر لا يقيد المتقدم بما هو متقدم، فإذا بقى الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. وإذا كان وجوب الإكرام عاما انتفى فرد منه وهو إكرام المجيد، نتكلم فنقول إكرام المجيد وهي القضية الشخصية هذه انتفت بلا شك ولا ريب لعدم وجود المجيد، لكن هل انتفى طبيعي الإكرام أو ما انتفى؟ نقول نحن على ما قلنا عليه، انتفى لو أو ما انتفى فقط المسألة قابلة للنزاع. من يقول بوجود المفهوم يقول انتفى عند الانتفاء، ومن لا يقول بوجود المفهوم يقول لم تنتفي بالانتفاء. واضح المسألة؟ أقرأها دقيقا. إشكال ودفع. الإشكال، لعلك تقول كيف يكون المناط والملاح المفهومي. مهنا قلنا المفهوم دار مدار، من مدار كون المسألة والقضية من باب سنف الحكم لا من باب شخصي الحكم. كيف يكون المناط في المفهوم للجملة الشرطية هو سنف الحكم لا شخص، لا نفس شخص الحكم في القضية الشرطية؟ كيف يكون هكذا؟ والحالية والحال كان الشرط في الجملة الشرطية إنما وقع أي شرط شرطا بالنسبة إلى من؟ إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل أي الموجود، المراد من الحاصل أي الموجود بإنشائه، يعني بسبب إنشاء الحكم. وهذا شخصي، هذا الحكم الذي بسبب الذي أنشئ من قبل المنشئ هذا شخصي جزئي. الحاصل بسبب إنشاء الحكم دون غيره، دون غير الحكم الخاص. وبعبارة أخرى أي المعلق إكرام خاص واحد الذي أنشئ بواسطته، ينشئ بواسطته حينما قلت إن جاءك زيد فأكرمه، هذا الإكرام إكرام خاص للمن؟ للمجيء. فالشرط شرط إذن لهذا الحكم الشخصي الواحد المعين، وليس الحكم لصنفي، وليس الحكم ها هنا للصنف بما هو صنف، للطبيعي بما هو طبيعي المجيء، لما هو طبيعي الإشار، بل دون غيره، دون غير الحكم الخاص. فغاية قضيتها أي فمنتهى ما يدل عليه مقتضى الجملة الشرطية، فغاية قضيتها أي منتهى ما يدل عليه مقتضى الجملة الشرطية ما هو؟ انتفاء ذاك الحكم الجزئي الشرطي، انتفاء ذاك الحكم الجزئي الشرطي الذي ينتفي من هو؟ الذي علق عليه، الذي حدث عليه الجزاء، ذاك شخصي جزئي بانتفاء شرطه. إذا انتفى الشرط انتفى ذلك الشيء الخاص، لا انتفاء سنفه وهو كلي الوجوب، مو انتفاء كلي الوجوب، انتفاء الوجوب الخاص، وجوب الإكرام الخاص المعلق في من؟ في شرطه. وهكذا الحال كما وأن المسألة في القضايا الشرطية دائما على هذا قول هذا المستفيد تكون جزئية ومن باب انتفاء شخص الحكم، هكذا الحال في سائر القضايا غير الشرطية كالوقفية كالغائية كاللقبية التي تكون مفيدة في المفهوم. واضح؟ جزر المفهوم في المفهوم شخصي، وإذا صار المفهوم شخصي يكون من باب حكم عقلي لانتفاء الموضوع لا من باب القضية الطبيعية الكلية. انتفاء الإكرام وانتفاء المجيء، شو شغلنا سيدنا؟ انتفاء الإكرام وانتفاء سنف الإكرام، انتفاء الإكرام الفردي المعين، إكرام خاص هذا يعني فرد من الإكرام، انتفاء الإكرام الشخصي لانتفاء المجيء، فصار انتفاء شخصي لانتفاء مجيء شخصي. وهذه القضية يقينا لها مفهوم، لكن مو مفهوم يستفاد من منطوق، بل مفهوم يدب عليه العاقل، فهو ليس من المفاهيم بعبارة أخرى. من بعد ما قال المصنف في هذه المقالة وأورد إيراد القوم قال: ولكنك غفلت عن أن المتعلق على الشرط المعلق على شرطها وهو الإكرام، لكنك غفلت عن أن المعلق على الشرطي وهو الإكرام الذي علق على الشرط أو على المدير هو الإكرام، إنما هو نفس الوجوب الكلي. إنما هو نفس الوجوب الكلي. ليش نفس الوجوب الكلي؟ لأن المصنف يرى الهيئات كالمعاني الحرفية وضعت بالوضع العام، والموضوع له عام، والمستعمل فيه عام، والشخصية والجزئية إنما نشأت من أطوار وشؤون الاستعمال. بل عندما هو نفس الوجوب الكلي الذي هو مفاد، الذي هو أي الوجوب مفاد الصيغة، يعني صيغة الأمر. واضح؟ لأنه يرى أن الأسماء والحروف من باب واحد. بل الذي هو مفاد الصيغة صيغة الأمر ومعناها ومعنى صيغة الأمر. فإذا تفهمون هذه العبارة لا بأس بها. فإذا بنظر الآخون أن الصيغة من الهيئات والمعاني الحرفية التي وضعت في الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام أيضا، والخصوصية الجزئية أو الخصوصية والجزئية إنما نشأت من طواري الاستعمال لما تقدم من أن المعنى الاسمي والحرفي بنظر المصنف على شكل واحد. كيفنا إذا كانت كلها كليات كيف تكون جزئية وخاصة؟ قال وأما الشخص المراد من الشخص، يعني وأما التشخص والجزئية المراد من الشخص، يعني وأما التشخص والجزئية التي تحف الحروف أو تحف الهيئات، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من فكرة، وأما الشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها، يعني من قبل استعمال الصيغة كأكرمه فيه أي في المعنى وهو الوجود فيه، هاي الوجود قيد وما قيد قال بلي هذا التقييد حصل من قبل الاستعمال، لا يكاد يكون الشخص من خصوصياته، لا يكاد يكون الشخص من خصوصيات معناها أي الصيغة، هذا مو من خصوصيات معنى الصيغة، هذا من أطوار الاستعمال، وأطوار الاستعمال متأثرة عن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، والمتأثر لا يكون سيدا بالمتقدم، بل من خصوصيات معناها معنى الصيغة المستعملة، وقلنا هو عام المستعملة فيه أي في ذلك المعنى كما لا يخفى، لأنه بنظر المصنف أن هذا من الواضحات، لأن المصنف كرره في كثير من الموارد في هذا الكتاب، في أول الكتاب في صفحة 13-14-15 تكلم عنه، ثم أخذ يكرر هذا المعنى وهو المعنى الاسمي والحرفي في موارد كثيرة. أرجو التوجه من جهة نص الكتاب، لا يكاد يكون هذا احتمال أكو بالحاشية، فلا تكاد تكون، إذا قرأناها فلا تكاد تكون أي خصوصية. فإذا على القراءتين اختلاف النسخ الكتاب، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة يقول كما قلنا أن هذه الأمور كذلك لا اختلاف بين الجمل الإنشائية والإخبارية. الجمل الإنشائية والإخبارية كلها بميزان واحد، كلها وضعت في الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. فإن كانت هناك بعض الأمور تدل على الجزئية فهي من طوارئ الاستعمال وليست من الوضع بما هو وضعون، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به أي بالوجود، مثل من كيف تخبر بالوجود كقولك إن جاءك زيد فإكرامه واجب، هذا إخبار لم يخبر. إن جاءك زيد جملة خبرية، إن جاءك زيد فإكرامه هذا اسم، فإكرامه واجب، فالإكرام جيء بنحو الاسم لا بنحو الحرف. بل لا، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به، ليست من خصوصيات ما أخبر به وهو الوجوب. الوجوب عام واستعمل فيه، يعني وكما لا تكون الخصوصية أيضا من خصوصيات ما استعمل فيه وهو الوجوب أيضا فيه إخبارا ليس من خصوصيات الإخبار. بل واستعمل فيه إخبارا وهو فإكرامه واجب، لا إنشاء مثل من إن جاءك زيد فأكرمه، هذا إنشاء إن جاءك زيد فأكرمه. يقول الخصوصية لا في الجمل الخبرية ولا في الجمل الإنشائية ناشئة من قبل من؟ من قبل الوقت، وإنما هي من خصوصياتنا من خصوصيات الاستعمال، يعني من طوارئ وشؤون الاستعمال. فأكرمه وضعت بالوضع العام، فأكرمه إذا جاءك زيد فأكرمه، وهي الجملة الإنشائية هذه وضعت بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام بنظر المصنف، وإنما كانت أكرمه مقيدة من طوارئ الاستعمال، وطوارئ الاستعمال لا تقيد، فيبقى الوجوب على حاله، فيقع في النزاع أنه إذا انتفى شخص الحكمي سلف الحكم ما حكمه وهو طبيعي الحكم، هل ينتفي بانتفاء سلف الحكم بانتفاء شخص الحكمي أو لا ينتفي؟ إخطاء لوجود تارة الجملة تكون إخبارا لا إنشاء، وتارة إنشاء لا إخبار. يقول لا فرق في قولها إنشاء أو إخبارا، هي وضعت في الوضع العام الموضوع له عام والمستعمل فيه عام. فإن كانت هناك خصوصيات للجملة الإنشائية فهي من طوارئ، فهي من شؤون الاستعمال للمستعمل فيه أو الموضوع له أو الواضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.